جوا في صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن لجنة تدابير الدولية لمؤسسات التعاون الاقتصادي الجنوبي الشمالي في كوريا الجنوبية أقامت يوم السادس من هذا الشهر أمام مبنى الحكومة العاملة في سيول مؤتمرا صحفيا احتجازا على السلطة العاملة التي تتغاضى عن التعويض عن الأدرار الناشئة بفعل حجز العلاقات الشمالية الجنوبية.